كثرة الجدعان كلام يا صحبة إلا مش تمام، مش هسيبكوا وأقول سلام، لسه هتشوفهم كتير. خلاص كده تقل الحساب على اللي حاضر واللي غاب، كلمتين مالهم شباب، مش هيبقى الجاي خير. ضيعت عليكوا احلى سنيني طول ما انا بصرف حلو وزين، انا ياما شلتكوا جوا في عيني وطلعتم في الاخر وطين. ضيعت عليكوا احلى سنيني طول ما انا بصرف حلو وزين، انا ياما شلتكوا جوا في عيني وطلعتم في الاخر وطين. اصحاب سكة اصحاب سكة ملكوش ملكة، اصحاب ملكوش ملكة، عاملين جدعان وانتم خاينين، تاكلوا في غيري وتشكروا غيري، تاكلوا في غيري وتشكروا غيري، كلكوا اندال كلكوا اندال، ما انتوا السالكين كلكوا اندال مسالكين، جدعنتكوا بجد كمين، كلكوا اندال مسالكين، جدعنتكوا بجد كمين، احنا ابطالها لحد ما نبطلها. قول يا ميشو يا جامد. انا رئيس وكبر منطقتي، مش عايزه كلام ما انتم عارفين، صعب عليكوا تلوا في قيمتي واسيبكوا في حالكوا كده عايشين. انا رئيس وكبر منطقتي، مش عايزه كلام ما انتم عارفين، صعب عليكوا تلوا في قيمتي واسيبكوا في حالكوا كده عايشين، مش هرحمكم وهرفكم، انتوا تمامكم فين وانا فين؟ تقفوا مددي استحملوا عيني، وعايزكم في وعايزكم في الاخر جامدين، كلكوا هربا المسالكين، جدعنتكوا بجد كمين، كلكوا هربا المسالكين، جدعنتكوا بجد كمين.